hiç kimse de korkmaz. الله تعالى القراءة مما ذكره المصنف رحمه الله في باب الحرام. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة ومعصية من وجه واحد، إلا أن الواحد بالجنس ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى واحد بالعين أي العدد إلى آخره، إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول الصفحة 126 إلى 27، إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول الصفحة 126 إلى 27. قال المصنف رحمه الله تعالى: إيضاح معنى كلامه رحمه الله تعالى أن الوحدة، قال المصنف رحمه الله تعالى إيضاح معنى كلامه أن الوحدة ثلاثة أقسام، وهذا خوض في مبحث من مباحث علم الكلام، هذا خوض في مبحث من مباحث علم الكلام، والكلام فيه يسير، وهكذا في الذي بعده وهو قليل في الكتاب، إلا إذا وصلنا إلى باب القياس فيه بعض المسائل منها. قال رحمه الله تعالى: إيضاح معنى كلامه رحمه الله أن الوحدة ثلاثة أقسام: وحدة بالجنس، نكتب يا أخوان الجنس، نكتب في تعريف الجنس لأنه سيعيننا فيما يأتي. وهذا الجنس كلي مقول على كثيرين، الجنس هو كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة، هذا هو الجنس، نحتاج أن نكتبه. الجنس هو كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة. راجع التعريفات للجرجاني، راجع التعريفات للجرجاني الصفحة 78. إيضاح هذا الكلام أن الجنس هو لفظ عام شامل لأفراد كثيرة العدد غير محصورة، هذا معنى هذا التعريف. إذا نظرت لها باعتبار العموم فإنها يشملها اسم واحد، إذا نظرت لها باعتبار العموم والشمول وباعتبار الجمع يشملها اسم واحد، وإذا نظرت لها باعتبار الأفراد اختلفت، هذا معنى كلمة الجنس. فمثلا الحيوان جنس يشمل أنواعا كثيرة وأفرادا كثيرة، فالإنسان يعتبر حيوان، وكذلك الدواب وهي أنواع، فإذا نظرت من حيث الجنس يشملها اسم الحيوان، لكن من حيث الأفراد هذا إنسان وهذا طعن وهذا معز وهذا إبل وهذه خيل وتلك طيور وهكذا. إذن الجنس عندهم لفظ عام أو شامل أو ما في هذا المعنى مجموع يشمل أفرادا كثيرة، إذا نظرت لها باعتبار المجموع والعموم والشمول وجدت أن لها اسم واحد، وإذا نظرت لها باعتبار الأفراد رأيت أنها أنواع كثيرة وفيها أفراد مختلفة. هذا معنى الجنس إن شاء الله يكون واضحا. قال الثاني وحدة بالنوع. النوع اسم دال على أشياء كثيرة مختلفة بالأشخاص متفقة بالحقائق. النوع اسم دال، نكتب هذا يا أخوان لأننا سنحتاجه فيما يأتي. النوع اسم دال على أشياء كثيرة مختلفة بالأشخاص متفقة بالحقائق. النوع اسم دال على أفراد كثيرة مختلفة الحقائق مختلفة بالأشخاص متفقة الحقائق. يراجع التعريفات للجرجاني صفحة 247 وغيره من المصادر أيضا. معنى هذا أن النوع من حيث الحقيقة يشمل أفراد متفقة الحقائق حقيقتها واحدة، لكن إذا نظرت إلى الأشخاص افترقت. كالإنسان، الإنسان نوع واحد، والأذن نوع واحد، والخيل نوع واحد، لكن إذا نظرت إلى الأفراد، هذا زيد وهذا عمر وهذا رجل وهذه امرأة وذاك طفل، والجميع إنسان حقيقتهم واحدة وهي الإنسانية، لكن أفرادهم مختلفة. هذا اسمه زيد وهذا اسمه عمر وهذا اسمه عبد الله وهذه اسمها زينب وتلك عائشة وهكذا عدل باعتبار الأفراد تختلف، لكن النوع واحد هو الإنسان. وهكذا الخيول أفرادها تختلف لكن نوعها واحد. قال وحدة بالعين، وحدة بالعين يعني الفرد المعين كزيد وهذا الخيل، هذه وحدة بالعين يعني فرد معين. قال المصنف رحمه الله تعالى إيضاح معنى كلامه رحمه الله أن الوحدة ثلاثة أنواع: وحدة بالجنس ووحدة بالنوع ووحدة بالعين. أن الوحدة بالجنس أو النوع فلا مانع من كون بعض أفراد الواحد بهما حراما وبعضها حلالا، بخلاف الوحدة بالعين فلا يمكن أن يكون فيها بعض الأفراد حراما وبعضها حلالا. مثال الوحدة بالجنس وحدة البعير والخنزير، لأنهما يشملهما جنس واحد هو الحيوان، فكلاهما حيوان فهما متحدان جنسا، ولا إشكال في حرمة الخنزير وإباحة البعير. كلامه واضح باعتبار الجنس قد يكون يجتمع في الأفراد حل وحرمة. قال رحمه الله مثال الوحدة بالنوع الشجون، فإنه نوع واحد وهو مطلق الانحناء. الشجون نوع واحد وهو مطلق الانحناء، قد يصل إلى الركوع وقد يصل إلى الأرض، كله يسمى في اللغة وفي الشرع سجودا. أما ما يظنه بعض الناس أن السجود عبارة عن وضع الجبهة بالأرض فهذا غير صحيح. السجود يدخل فيه الركوع والانحناء إلى أن يصل إلى الأرض، كل هذا يسمى سجودا. قال تعالى لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة، يعني منحنين، وليس المراد أن جباهكم على الأرض وأنتم ماشون، هذا لا يمكن. فقوله ادخلوا الباب سجدا يعني منحنين، وما يفعله كثير من الناس عند التحية من طأطأة الرؤوس يدخل في السجود، وما يفعله أصحاب لعبة الكاراتيه عند التحايا يعتبر أيضا من السجود، وما يفعله بعض الناس لعظمائهم وقاداتهم من الانحناء يعتبر من السجود، وهو شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام. قال بالسجود لله والسجود للصنم يدخلان في نوع واحد هو اسم السجود، ولا إشكال في أن السجود للصنم كفر ولله قربة، نوع واحد لكن أفراده تختلف. هذا باعتبار النوع. يجوز أن يكون في النوع حلال وحرام، وهذا كله تمهيد للمسائل الآتية. قال رحمه الله تعالى: ولا إشكال في أن السجود للصنم كفر ولله قربة، كما قال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومثال الوحدة بالعين عند المؤلف رحمه الله الصلاة في الأرض المغصوبة، فلا يمكن عنده أن يكون بعض أفرادها، يعني عين تلك الصلاة، حراما، فلا يمكن أن يكون عنده بعض أفرادها حراما وبعضها مباحا. وإيضاح مراده أن المصلي في الدار المغصوبة إذا قام إلى الصلاة شغل بجسمه الفراغ، الذي هو كائن فيه، يعني عند قيامه يشغل برجليه فراغا، وعند سجوده يشغل بالسبعة الأعضاء فراغا، فهو أخذ حيزا من الفراغ وهو حرام. قال رحمه الله: وإيضاح مراده أن المصلي في الدار المغصوبة إذا قام إلى الصلاة شغل بجسمه الفراغ الذي هو كائن فيه، وشغله الفراغ المملوك لغيره بجسمه تعديا غصب فهو حرام، يعني ذلك الاغتصاب حرام، ما يضع عليه رجليه حرام، ما يسجد عليه حرام، وقوفه في أرض حرام. قال: فهذا الركن الذي هو القيام غصبا وهو حرام، فإذا ركع شغل الفراغ الذي هو كائن فيه في ركوعه، وإذا سجد شغل الفراغ الذي هو كائن فيه في سجوده، وهكذا. وشغل الفراغ المملوك لغيره تعديا غصب، فلا يمكن أن يكون قربة، يعني الركوع والسجود والقيام، فلا يمكن أن يكون قربة لامتناع كون الواحد بالعين واجبا حراما، قربة معصية لاستحالة اجتماع الضدين في شيء واحد من جهة واحدة. ويضاف أيضا: في وقت واحد. هذا الذي يستحيل به اجتماع الضدين، أما لو كان في زمنين فلا مانع. قال رحمه الله تعالى: فلا يمكن أن يكون قربة لامتناع كون الواحد بالعين واجبا حراما، قربة معصية لاستحالة اجتماع الضدين في شيء واحد من جهة واحدة. ويضاف: في زمن واحد. فيلزم بطلان الصلاة المذكورة. راجع الروضة المجلد الأول صفحة 126 إلى 27، وهكذا شرح مختصر الروضة للطوفي وهو من المراجع المعتمدة، الأول 361 إلى 62، وهكذا كتب الفقه الحنبلي الصلاة في الأرض المغصوبة عندهم باطل، وسيأتي مناقشتهم. قال رحمه الله: ومنع هذا القائلون بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة وهم الجمهور، الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية. قالوا: الصلاة في الأرض المغصوبة فعل له جهتان، والواحد بالشخص يكون له جهتان، هو طاعة من إحداهما ومعصية من إحداهما. فالصلاة في الأرض المغصوبة من حيث هي صلاة قربة، ومن حيث هي غصب معصية، فله صلاته وعليه غصبه. فيقول من قال ببطلانها: الصلاة في المكان المغصوب ليست من أمرنا، فهي رد للحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث أخرجه البخاري ومسلم في لفظ لمسلم: من عمل عملا، وهذا الحديث عمدة الحنابلة في هذا الموضع، كما أبانه في شرح النبي الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم المجلد الأول الصفحة 1376 إلى 92 أبان هذا الاستدلال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم المجلد الأول 176 إلى 92 طبعة مؤسسة الرسالة. يراجع المصدر المذكور. قال فيكون خصمه في هذا التعبير مسامحة والأولى أن يقال فيقول مخالفه. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. قال الشافعي أفلا نستقيم أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في مسألة. كذا قال ليونس بن عبيد. فالشاهد الخلاف لا يعني انفصام. الخلاف لا يعني انفصام إلا عند أهل الأهواء. قال فيقول خصمه الصلاة في نفسها من أمرنا فليست برد وإنما الغصب هو الذي ليس من أمرنا فهو رد. قال المصنف رحمه الله تعالى واعلم أن حاصل أقوال العلماء في الصلاة في المكان المغصوب أربعة مذاهب. الأول أنها باطلة يجب قضاؤها وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. الثاني أنها باطلة ولا يجب قضاؤها لأن النهي يقصد البطلان ولأن السلف لم يكونوا يأمرون بقضاء الصلاة في المكان المغصوب. وممن قال به الباقلاني والرازي ولا يخفى بعده لأن فيه تناقض واضح فهي باطلة وغير مطالب بها فكيف يجتمعان. قال الثالث أنها صحيحة وهي رواية أخرى عن أحمد وعليه الجمهور منهم مالك والشافعي وأكثر أهل العلم وأكثرهم على أنها صحيحة لا أجر فيها كالزكاة إذا أخذت منه قهرا. والرابع قال رحمه الله تعالى والرابع أنها صريحة وله أجر صلاته وعليه إثم غصبه وهذا أقر. وهذا هو الراجح فقهيا في هذه المسألة. فمن صلى في أرض مغصوبة أو بثياب مغصوبة أو بثوب حرير أو لبس ذهبا أو نحو ذلك فعليه إثم معصيته وصلاته صحيحة وله أجر صلاته وهي مجزئة إن شاء الله. قال فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى مصحح الصلاة في الأرض المغصوبة في الدار المغصوبة قسم النهي ثلاثة أقسام إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول الصفحة 131. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له اعلم أن حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة أن المنهي عنه إما أن تكون جرة النهي فيه منفردة أعني أنه لم تكن له جهة أخرى مأمور به منها كالشرك بالله والزنا هذا يقال فيه منهي لذاته فلا فنفس الشرك حرام ومنهي عنه ولا يتصور أن يكون في يوم من الأيام جائزا فذات الشرك حرام وحقيقة الشرك حرام فهذا منهي عنه لذاته. قال رحمه الله في الشرك بالله والزنا فإن النهي عنهما لم يخالطه أمر من جهة أخرى وهذا النوع واضح لا إشكال في أنه باطل على كل حال. وإما أن يكون له جهتان جهة مأمور به منها وجهة منهي عنه منها وهم يقولون في مثل هذا إن انفكت جهة الأمر عن جهة النهي فالفعل صحيح وإن لم تنفك عنها فالفعل باطل لكنهم عند التطبيق يختلفون وهذا من حسن تحرير المصنف رحمه الله تعالى. فهذه خلاصة القاعدة في هذا الباب، أن ما كان منهيا عنه لوصف قائم به لازم له أو نحو ذلك، فإن جمهور أهل العلم لا يختلفون في أن جهة النهي إن انفكت عن جهة الأمر صحت صلاته وعليه الإثم لما ارتكبه من عصيان، وإن لم تنفك فالصلاة باطلة، وكذلك جميع المناهي. لكن عند التطبيق يختلفون لنظرة من حقق ضابة انفكاك الجهة من عدمها. قال رحمه الله تعالى: وهم يقولون في مثل هذا، ولو نجعل خطا على مثل هذا الكلام فإنه يعتبر قاعدة الباب، وهم يقولون في مثل هذا إن انفكت جهة الأمر عن جهة النهي فالفعل صحيح، وإن لم تنفك عنها فالفعل باطل. لكنهم عند التطبيق يختلفون. راجع في هذا أيضا توضيحا في نشر الورود للمصنف المجلد الأول الصفحة 213، راجع نشر الورود على مراقي الشعوب للمصنف الأول 213. قال: فيقول الحنبلي: الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها من جهة الأصل، مأمور بها من جهة الصلاة، إلا أن الجهة هنا غير منفكة. قال: فيقول الحنبلي: الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها من جهة الغصب، مأمور بها من جهة الصلاة، إلا أن الجهة هنا غير منفكة، لأن نفس الحركة في أركان الصلاة عين شغل الفراغ المملوك لغيره تعدي، وذلك عين الغصب، فأفعال الصلاة لا تنفك عن كونها غصبا، والصلاة يشترط فيها نية التقرب، وتلك الأفعال التي هي شغل الفراغ المملوك لغيره غصبا. تعقب هذا شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه غير صحيح، وهو كما قال كما سترون في حجة الجمهور، تعقب هذا ورده شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه غير صحيح. راجع مجموع الفتاوى 29 الصفحة 287، راجع مجموع الفتاوى المجلد 29 الصفحة 287. قال: والصلاة اشترط فيها نية التقرب، وتلك الأفعال التي هي شغل الفراغ المملوك لغيره غصب لا يمكن فيه نية التقرب، إذ لا يمكن أن يكون متقربا بما هو عاص به. أما إذا انفكت الجهة فالفعل صحيح كالصلاة بالحرير، فإن الجهة منفكة لأن لبس الحرير منهي عنه مطلقا في الصلاة وغيرها، فالمصلي بالحرير صلاته صحيحة وعليه إثم لبسه الحرير. فيقول المالكي والشافعي مثلا: لا فرق البتة بين الصلاة في المكان المغصوب وبين الصلاة بالحرير، فالغصب أيضا حرام في الصلاة وفي غيرها، فصلاته صحيحة وعليه إثم غصبه. ويقول المالكي مثلا: مثال الجهة غير المنبكة صوم يوم العيد أو الفطر، صوم يوم العيد أو الفطر، يعني الأضحى أو الفطر، لأن الصائم فيهما مغرب عن ضيافة الله، لأن الصوم إمساك، وهذا الإمساك هو بعينه الإعراض عن ضيافة الله، لأن الإعراض عنهما هو الامتناع عن الأكل والشرب، فلا يمكن انفكاك الجهة. وهذا الكلام له وجه بل هو الصحيح، التمثيل الذي ذكره المالكي كلام صائب. قال: فيقول الحنفي: الجهة منفكة أيضا، لأن الصوم من حيث إنه صوم قربته، ومن حيث صومه في يوم العيد منهي عنه فالجهة منفكة. ولهذا يقولون بجواز صوم يوم العيد، وجواز يقول الحنفية بجواز القضاء للنذر ونحوه في يوم العيد بناء على كلامهم هذا. ولذا لو نذر أحد أن يصوم يوم العيد فنذره صحيح منعقد، ويلزمه صيام يوم آخر غير يوم العيد بناء على انفكاك الجهة عنده. هكذا يختلفون. المصنف بين القاعدة ثم بين طريقهم في الخلاف. ولعل الأقرب في ضابط انفكاك الجهة من عدمها أن يقال، لعل الأقرب في ضابط انفكاك الجهة من عدمها أن يقال إن كان المأمور به منهيا عنه بعينه بتلك الصفة، إن كان المأمور به منهيا عنه بعينه في تلك الصفة فإن الجهة غير منفكة، مثل صوم يوم العيد، الأمر بالصوم مطلق، لكن جاء النص عن النهي عن صوم يوم العيد بعينه، فهذا الصوم باطل، هذا الصوم باطل، وذاك النذر معصية. فإن كان المأمور به منهيا عنه بعينه بتلك الصفة فإن الجهة غير منفكة، يعني متحدة، لأن عين المأمور به مطلقا، يعني في حالة الإطلاق، لأن عين المأمور به مطلقا منهي عنه هنا كصوم يوم العيد كما تقدم، وكالصلاة في المقابر، الصلاة في المقابر جاء النهي عن الصلاة إلى المقابر، وجاء النهي عن الصلاة على القبور، فلا يجوز استقبال القبر بالصلاة، فمن استقبله بطل الصلاة، ولا يجوز الصلاة على سقف تحته قبور، ومن صلى في مسجد تحته قبر واحد فالصلاة باطلة ويلزمه الإعادة، لأن نفس الصلاة المأمور بها مطلقا منهي عنها إن كانت إلى قبر أو على قبر، فالجهة مستحيل. فالحاصل من انفكاك الجهة أن يجتمع أمر مطلق ونهي مطلق، مثل النهي عن لبس الحرير والأمر بالصلاة، هذا مطلق وهذا مطلق، النهي عن لبس الحرير مطلق والأمر بالصلاة مطلق، هذه جهة منفكة. وقد أشار إلى نحو هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 29 صفحة 286 إلى 290 فليراجع، أشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلة 29 صفحة 286 إلى 290، فلعل هذا أقرب ما يقال في المسألة. قال وقال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: وقول المؤلف رحمه الله في هذا المبحث قسم النهي إلى ثلاثة أقسام، راجع الروضة المجلة الأول الصفحة 131 وما بعدها. قال المصنف رحمه الله: إيضاح معنى كلام، إيضاح معناه أن المنهي عنه إما أن يكون النهي عنه لذاته أو لوصفه القائم به أو لخارج عنه، ولا رابع، بل سيذكر رابعا. قال: زاد بعض المحققين قسما رابعا، وهو أن المنهي عنه لخارج عنه قد تكون فيه جهة النهي غير منفكة، غير منفكة عن جهة الأمر، وقد تكون منفكة عنها، فتكون الأقسام أربعة: مثال المنهي عنه لذاته الشرك والزنا، ومثال المنهي عنه لوصفه القائم به الخمر بالنسبة إلى الإسكار. إنما حرمت الخمر لإسكارها، فلو زالت صفة الإسكار عن الخمر صارت حلالا. ولهذا يذكر العلماء أن الخمر لو تحللت بنفسها فإنها وصارت خلا فإنها تصير حلالا، هكذا يذكر العلماء. واختلفوا فيما إذا كان من عمل اليد كإلقاء البصل أو الملح أو نحو ذلك. الشاهد من هذا: إذا تخللت الخمر وزال عنها وصف الإسكار صارت جافة، صارت حلالا، فالخمر محرمة لوصف قام بها هو الإسكار. قال رحمه الله تعالى: ومثال المنهي عنه لوصفه القائم به الخمر بالنسبة إلى الإسكار. ومثال المؤلف بالصلاة في حالة الشكر لأنها منهي عنها ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لأنها منهي عنها لوصف الشكر القائل بالمصلي، ومثال منهي عنه لخارج غير لازم الصلاة بالحرير، ومثال منهي عنه لخارج لازم عند المؤلف على قوله المرجوع الصلاة بالمكان المغشور، وأنه يقصد البطلان في ثلاث منها، في ثلاثة منها وهي ما نهى عنه لذاته أو لوصفه القائم به أو لخارج عنه لازم له لزوما غير منفصل. أما الرابع فلا يقصد البطلان، وهو ما كان النهي عنه لخارج غير لازم. وقد قدمنا اختلافهم بانتكاك الجهة، يعني اختلافهم عملا لا نظرا، اختلافهم عملا لا نظرا. وللحافظ ابن رجب رحمه الله كلام طويل وأمثلة عديدة في الكلام على هذا المبحث في كتابه القواعد القاعدة التاسعة، في كتابه القواعد القاعدة التاسعة قال: وقد بين صاحب مراقي الشعوب هو عبد الله ابن علم الشنقيطي محقق أشعري، وقد بين صاحب مراقي الشعوب، وانظر نشر البنود الأول، نشر البنود على مراقي الشعوب من كتب المالكية المعتمدة، بناه المؤلف مؤلفه العلوي الشنقيطي على تلخيص لكتاب جمع الجوامع لابن السبكي. قال: وقد بين صاحب مراقي الشعور بعض المسائل التي اختلوا من زكاة الجهة فيها وعدمه، بقوله مثل الصلاة بالحرير والذهب أو في مكان الغصب في المراقي وفي مكان الغصب بالواو أو في مكان الغصب والوضوء قلب، يعني إذا صلى بوضوء منكر بدأ من رجليه إلى رأسه إلى يديه. قال: ومعطل في معاطل الإبل ومنهج، يعني في الطرق، ومقبرة كنيسة، ومعطل ومنهج ومقبرة كنيسة وذي حميم، يعني الحمام، كذلك الكنائس، مجدر، يعني في أماكن الذبح. وفي بعض هذه المذكورات الأحاديث فيها غير ثابتة. قال رحمه الله تعالى وغفر له: والمؤلف رحمه الله يرى أن الصلاة في الأمكنة المنهي عنها باطلة والخلاف فيها مشهور. ومن الخلاف المشهور عمليا في هذا العصر ما ذكره محدث العصر ناصر الدين الألباني في تحذير السادس من التفصيل في الصلاة على القبور أو إلى القبور أو في مساجد القبور، أنه إن قصد الصلاة فإن صلاته باطلة، وإن لم يقصد الصلاة فصلاته صحيحة. وهذا كلام غير محرر، فإنه لو قصد الصلاة قد يكفر، وليس في الأحاديث ما يدل على هذا التفصيل. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل غدا كلام على ما بقي، إذا كان لكم شيء ما استطعناه. Thank you.